أتوجه بالشكر إلى فضيلة شيخنا حفظه الله وبارك فيه وأطال في عمره، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا، عسى من فيضه نسقا. إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى.